الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، إن شاء الله عز وجل لنتبع الدروس والتفسير بتوفيق الله تبارك وتعالى وعونه. بحصة الليزرين نسولف لله رب تبارك وتعالى سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. نذكر أنه الليد متتجا سر الفاتحة، يعني سر لأن الصورة ذاتي صورة الفاتحة هو لا ذاتي. يجلس من بعض العلماء أن صورة الفاتحة سر القرآن، وإياك نعبد وإياك نستعين سر الفاتحة. نسبون علش أثناء بعض العلماء حوال ذاتي، ثم نسأل كذلك في بعض ما يتعلق بقراءة لا ذاتي، نشرح من كلمة اللي يسلم، ثم نسأل فيها النقطة يهمنا، وهي أن العبودية تتجن سر الخلق أو لا الغاية الخلق. ونقصد لما يخلق بتبارك وتعالى المخلوقات كلهم هو المسألة التي يشغل لذاته العبودية لله عز وجل، تحقيق العبودية لله عز وجل. إن لأنه استعاد الإنسان بالشقاء أمس بالتربط باللايدهتي أو لا التربط تحقيق المسألة ذاتي. وعليكم السلام. بمعنى يحقق الإنسان المعنى اللي بيشكن غلايدهتي التي رجزق السعادة رجزق المفلحين إن شاء الله عز وجل غضمت ولا لخت. يقول يحقق المعنى الذي يشين غلاية ذاتي التي ريز غلاشقية ريز تعسى ريز غيلي اتي عدد مبنت ولا لخط. نقرأ العدد الذي لا يتدلون في المسألة ذاتي. فنتبع إن شاء الله الكلام فلاية ذاتي بالمعنى اللي فنسوال بنشار آخر الحصة بأنه العبودية ويمكن أن تحقق مع ذا كمال الدل وتمام الحب لله عز وجل. يعني الإنسان ويمكن أن يحقق العبودية رب تبارك وتعالى مع ذا يختي حب إخضعس لا بد أدل يعني الشروط تضغى العبودية بشاء تحقق. بمعنى أن الإنسان لو يحب رب تبارك وتعالى ورسي خضع أتوريش يحقق العبودية أبدا. مسألة اللي رانا نبحث فيها إن شاء الله عز وجل غد درسد تيري درس العلاقة بالموضوعات هذه اللي فنسول هو علاش في خص الإنسان يتعب يوم اللي تخلق سبحانه وتعالى. علاش في خص لا بد الإنسان يتعب ربي تبارك وتعالى، يجلس الواجب يجلس اللازم باش يتعب ربي تبارك وتعالى، ودرس الخيار علاش؟ الجواب هذا السؤال ذاتي رسلت نجاوب إن شاء الله سيات الله يظهر القرآن الكريم لغم ربي تبارك وتعالى وعليكم السلام. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي جاء يصرب تبارك وتعالى السؤال اللي يمكن الإنسان تطرح أو اللي يمكن تطرح الإنسان بسير أو إذا ما تفق فنزد السؤال ما فتعبت رب تبارك وتعالى علاش علاش فتعبت شريع الماء أو إلا علاش فوري جزء الإنسان يجه وخير الشعر الضغ العبادة يشير المخلوق مخ العبادة كله تخصة تهتم رب تبارك وتعالى وحده لا شريك لا علاش لا يدرخ تجاوب السؤال ذاتي اللي جانيا السؤال يعني اللي فرضنا ينصي للتنين قال جيسي تجاوب ربي تبارك وتعالى في المسألة بل جيسي تخطاج من كل يا أيها الناس اعبدوا ربكم ربطنا ربي تبارك وتعالى دوليتن إربان اللي في نسوي لغلال لي إزرين الحمد لله رب العالمين يعني إن أعبدوا ربكم ورسني إني أعبدوا الله إنما إنكم ربي تبارك وتعالى أعبدوا ربكم لأنه المخلوقات كل تنطرح اللي سنة أعترفهم في القضية ذاتي كل ما يخلق ربي تبارك وتعالى حتى الكفار يقولون شريكين لأنه الله تبارك وتعالى تنجم رب العالمين قضية بالجسر للخلاف نجر الدن أو لا نجر الإنس ولا الجين وأن نفسي أفعص ربي تبارك وتعالى أو أن في سنة النفس من غير فالرب ويقول اسم الله اسم الجلالة وإنما يذكر اسم الرب لأنه انتنى أفعطرف جميع الإنس والجين كل شيء نعطرف بأنه الله تبارك وتعالى انتنى جن الرب نفسه تنيان وليتني خلقا وليتني السجن أنا فاسمين الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هل جواب السؤال ما خف التعباد من ربي تبارك وتعالى أو لا ما خف في الله يجبر ربي تبارك وتعالى باش التعباد لأنه هو الذي خلقنا الذي خلقكم والذين من قبلكم. ربي تبارك وتعالى يوجه لنا يلزمنا باش تكون التعباد وحده لا شريك له لأنه انتنا باغي خلقا دولي خلقا انتنا يستحق ان يتعبد انتنا يستحق ان يعني تنطح تنطص لأنه ينعم في الله نقصد في الخلق السجد غض من عدم بسم الله ربي تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر. ربي تبارك وتعالى اللي خلق انتنى الدليل للأمر يعني انتنى في خصاء أي التمر أي تنهو اسم جنس لأنه انتنى أتني خلقا انتنى في فلسن يعني التجبن بشت التعبان سبحانه وتعالى التجب فلسن بشت التعبان نغوات بيتني خلقا ماشي شريعني الله خلنا فينا الله تبارك وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. خلنا فينا الله من بعد نس من بعد نذكر الله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الله تبارك وتعالى من بعد نس والذين يدعون من دون الله ها لا يخلقون شيئا أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. صورة النحل يعني غير يتبعون المشركين الكفار العبدة الأيتام الأصنام غير يتعبد من دون الله عز وجل لا يخلقون شيئا وهم يخلقون يعني نجان مخلوقين مش نجان خالقين دين أموات دور سمنا ورثني بعث ربي تبارك وتعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون. بلول ليين نجيس أفمن يخلق كمن لا يخلق يعني سسوى واللي خلق يصدر خلق المخلوقات مثل الزجاج من عدم من لا شيء أتكس جدا واللي جن المخلوق ويصدر خلق حتى جين عاد بشي خلق شريضنا يعني من يشفت التعباد من يشفت الجهة من العبادة مع أنه يغير المخلوق زنطة زدكني لكن الإصدار المضبطة بركة على غاية الله يرنى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم دين غاية الله يرنى أرجس الترى فمن المشركين ذاتني اللي تشغتن بالله تبارك وتعالى على العبادة يا أيها الناس يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ضمن السلسلة من رب تبارك وتعالى سيئة المسألة اللي سلم الناس اعترف السم بأنه الأصناما لو سلم اللي تعدم من دون الله ربما تخلق نزي إزي لكل ضعفنا المخلوقات نبي إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ماشي ارضان ورد خلق نزي ولما فلس يعني كان وإنما رضن حتى أبتني يزي غير نيسي يغسني الوري يزي سير الحشد رضن هذا استيكس وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب أرض غد اللي تضلب أرض اللي تضلب أو لا أرض يزي أرض اللي يعزن رضن أسخقني زبيزي. هذا التكنولوجيات التقدم بمسائل في شمية القمة يعني الدول الكفار الدول الغرب الشرق في شمية المستوى التقدم في المستوى التحضر المسائل الصناعات المسائل الآلات المسائل الاختراع كذا ومع ذلك أرضار من أدخلق مشيزي غير فرتيزي اشقف لسنا نستخلق زيادات اللي كل جن أضعف خلق الله الذي نفضي تبارك وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها بيان الجنود نفضي تبارك وتعالى اللي تصنف الغبابرة المتكبرين المخلوقات لكل ضعف بيان الجنود نفضي اللي تصنف في المخلوقين مش من يسقف من الصغر العلماء من السلف إن الناس من يخلق ربي يزيد الناس باش يزيد لا الغبابرة المتكبرين يزيد هاتي يخلق ربي باش يزيد ذلو اللي يتكبر ذلو اللي يتكبر لأنه يزيد ولا يقضي والو أرسلت لسي الدين خارنص ها أرسلت برزات ربتكات يعني قلت الإنسان الاتفاق الذي يريد العدد الفلوس بشيء قد غارف المخلوق ذاتي إضعاف يعني مخلوق إضعاف أصغر المخلوقة من برد كلمة السلم بأنه المخلوقة إضعاف غشاء أي سلطب بيش المرض واللي إدعى عن الربوبية واللي إدعى بالمقار إبراهيم عليه الصلاة والسلام مش لديش إن شاء الله صورة البقرة. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وظنا أذكر من السرين بأن الله عز وجل فان يعني مسألة خير جسي اللي كان من السبحان لكن يستأنس بها ماشي مستبعدة يصلت في الله ربي تبارك وتعالى ينضبب ينزيم الظيم يشمس ينخرت يشمس الدماغ صافية أرتي تشوش ويتفرح طريقة كتنغي الدول غيو أين غير موت وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالمقصود المخلوقات يبعث اللي يتحجر الإنسان وريه دار يعني العالم كله صلصنا من اللي يسلن ولا لوثان اللي يسلن ولا التقدم اللي يسلن ولا الحضر اللي يسلن باش اتخلق. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يخون من الشق ولا الغرب شد أدخل كنيفي أصدر تكتر من ذلك أنه أصدر من إكليس النا هذا سكس نغر غير ميسي لأنه وقتين بعض يعني المسائل العلمية اللي اكتشف العلماء العصرات بأنه يزي يغفى تاريخي يتبسك الحشد أرتيت ذوب ولا مش نستيت سلز يسترد حتى يعني يتبسك الميكلة واللي كان الحشد يشقى أتبغير أفلسي تلقية المبدأ أفتتها ذنب غلب لصد يعني إيش قد صد يسفر ذات شيء الحش نيسي ولا نيشا مع أنه يجي المخلوق يضعف. فالمقصود أنه المخلوق ذاتي يتحدث في ربي تبارك وتعالى جميع العالمين كل ما يخلق ربي تبارك وتعالى يتحدث من بشر خلق مغاريزة ومع ذلك الدين أثنت تفترفتو أو الطلب المخلوق اللي في خمس شهور يصدر ما يدار زيسي الطلب ميت الزيسي الطلب وهلي ما الزيسي الطلب الزيسي الطلب في الذي رد التخشرة الزيسي الطلب في الذي يسي يعني المصائب هذا سيف شتروى هذا سيف شتخذ زيت هذا سيف الوظيفة هذا سيف جدة يعني تنغار هذا شيء يقدس الأعداء في كل في ضمن يا العدد المسائل اللي نور الضر العالم يخل من حيون مشكين دعون ليش يشقد الشيء من مسائله ومع ذلك رفتوات انت تضرب الإنسان الصغير المخلوق ليس اسم اسم موت وصلحية لأنه يتير ثاني يتير قبار أرزيس تضرب المسائل مع أنه وشلسنا يغير الإنسان غير لا يدسي تكفيت أتيسبيا بأنه الإنسان المخلوق والذرس اللي ولو ورصدر ولو أقل حاجة ورصدر استفي زود عشرين تيمي يلا العدد الأدوار نذكر المسألة إذا تيجد مثلا المشعويدين المخرفين اللي ما يسمى بالعرافين أولا بالعرافات أرسيسي في كل إنسان أرسي التين هذا شمال أقل المستقبل هذا شمال في التفاد التجا إلا غير الحالت إلا غير الحالت ورمسي ورشي ورسوي إلا ذاك إما المستقبل ومع ذلك تتصدق من الدم تتصدق من غير الاسمتين كأنهم تم يعني كأنهم الدم في مصنص العقول مثل وليس إما غير الحالة مثل ما نكتيا إلا ذاك إما المستقبل ما غصي إلا الخير ما غصي إلا فلجين ما غصي إلا كذا فما يدر يتدل بأنه الإنسان عشان يسمها الدرس اللي يزرين والدرس اللي العقل فشي الدين الدرس الذي من عقل الدرس الذي فالله سبحانه وتعالى يوجد ثلاثة نغضة شكل التعبد لأنه انتنى خلق جميع المخلوقات يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم انتنى خلق اللي يزرين ولو اللي رديش انتنى خلق السماوات ولا الأراضي انتنى خلق ما لم يرد سبحانه وتعالى سلسة غير نغضة صورة النساء يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. إذن ها هي المسألة لغاية جواب ربنا تبارك وتعالى نخف لغي وجبة شتمت العباد سبحانه وتعالى بذلك المذكرة شريك لأنه انتنى داخل خلقا بلغ بنتنا بلا خلق أتي انتنا سي وجب لشهد سن تجاه العبادة النار لذا سن خلص العبادة النار لأن ورين من الدارت الله الصفة يدهتي مع دانتا صفة الخلق ربي تبارك وتعالى الصفة تفرن وحدث ورين في شركة شتين ورين من الظلمة في شركة القاضية ذاتي. وعليكم السلام. المسألة تسمت لسا وإجابة ربي تبارك وتعالى السؤال ذاتي بسقسة ذاتي إن الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذن هذه مسألة السند، وهو أنه إسخرى أجل إسخرى غينوان إسخرى غير اللي لم يرسل دي رزقا ربي تبارك وتعالى النعام إقبطن. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم غنى فغنى من بعد فلا تجعلوا لله أندادا. إغد انتنكم يخلق انتنكم يسخر غنوان ولا شال انتنكم يترزق ما خفت سكر من الأنداد ما خفت سكر من شريك العبادة. إذا سورة من العقل يغبط لهم لأنه ظلم ربي تبارك وتعالى أنت يخلقكم يرزقكم استمرت عبادا وغير نفس هاتي غشادي جاد ظلم غشادي جاد ظلم ربي تبارك وتعالى لأنه ينعم في الله يخلقش من لا شيء يرزقك من غير مقابل ورستشيت ولا تخلصت ولا ولو ينعم في الله سيء العدد النعم اللي رضبت تعدد ولا تحصد تسدر تجهة العبادة هي المخلوق يرنى اللي يريد غن ولا ينفع حتى غشادي ريني من ظلم في الناس كان ولا من ظلم تلشم زداتي زد غشادي يختيس كم يتساد أن في جهة الشرك أعظم الظلم لأن ربي تبارك وتعالى تذكرتها في الجميل لإحسن جهيزك ستبت عبادك يا المخلوق يا الله ماذا اللي يجيش كان الحديث حديث الحارث اللي شرح لي من ابن القيم رحمه الله في الكتاب في الوابيل الصيب حديث عيسى اللي اختيوم ربي تبارك وتعالى السمو سيواليهم الناس السيسن تعملت طامرت بني إسرائيل السيسن عمل يفتو الناس نو الناس يحيى عفوا يوم الخميس نتربي يحيى يفتو سيس عيسى الناس هاتي ربي يوم الخميس خمسة ديوالي يخطو ذات تنبلغ ذاتي رات تنبلغانك الناس هو كسو ضغي أبسلي بجزعة يفتو إني الخمس إن الله يأمركم بخمس كلمات الأولى يتسند الأولى يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا فإنه الذي خلقكم فإنه هو الذي خلقكم ورزقكم فإن مثل من يشرك بالله كمثل عبد مملوك عبد مملوك اشتراه صاحبه فكان يعمل ويؤدي إلى غيره وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنسنة زد والنسك المشرك ربي زد والإنسان يخدم زريان يعني العبد هو الإنسان أخدم ولكن يعني ريك تجاغ الملك السيد واللي تصغن لأنه من قبل كانت يعني لا الرق أو لا يعني العبد يتي الإنسان ريك تجاغ خدم دار السيد دار شريان ولكن وريم الشيء جايين من هذا تيك كانت غير مقرب بغى كون غريب نيت فالناس النبي صلى الله عليه وسلم أتوليس كان شريك الناس من يحيى أتوليس كان شريك ربي تبارك وتعالى وكان اسم جنهتين اللي إصغى السيد جنهتين يفتو أريد خدام أريد توي الأجر اللي تمزر تتوي الغير نص هاتي زد غيشة إذا كان الإنسان إذا كان الشريك بالله تبارك وتعالى زد العبد هاتي أو اللي زد يو خدام خلص تسكي النهار نص يفتو يخدم داريان يضنى كي يدخل الصف باش هذا كي يخدم يعني تخدم تفق دي سلاز يفتي يخدم داريان يالنا يخدم دار تدقوت النهار كله تار تدقو كي يدخل الصف الأجرى يفتوري يخدم داريان يالنا. كذلك الإنسان اللي يشكلنا شريك ربي تبارك وتعالى هاتي زن تزدقو هاتي هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء يعني المثال هذا الشيء ربي تبارك وتعالى المشركين لأنه كان تنفو القضية يعني الإنسان ورين كان الدرس يلي يسمي يرضو أو لا يقبل باش يفتوى ذا يخدم إيان يرنى أو لا إنه ينظر غلو غل خمسة ستوى تتوى إيان يرنى الصلاة بدرس تتوى الأزغى بغي اللي يكسب انت بس يتوى لأنه انت نجم سيين فالإنسان يا اسمه ربي تبارك وتعالى انت نبتي خلقا انت نفلسين عنه انت نبتي خلق كل الكون ذاتي فغديت يفتاد يتوجه العباده انتشر بربي تبارك وتعالى اكيد ضمن اكيد ضمن ربي تبارك وتعالى على حق. اذا المقصود درنا انه ربي تبارك وتعالى تما باغي رزقنا غنفس لاغي واجب باش نتعبد انا دارين الله تبارك وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجع. فابتغوا عند الله الرزق يعني الرزق خصو ضرب الانسان درمين ضرب تبارك وتعالى انه انت تتكل واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. هذه التعباد مما زمنه انت ما بينك كرهك انت ان تسلم نعم لكن انت في خصك تخلص من العباده انت الإنسان يغيط بالله بالرزق كنت بخيرين يضنا خير المخلوق يضنا هاتي يشكر شريك ربي تبارك وتعالى لأنه ريجي سنج نوغان هاتي ورسل يجي سنج ربي تبارك وتعالى غنف دي الشمس العدد لا دي العدد النصوص لتنهون المسلم بشيء بلا بالمخلوق يعني بلا بشر الإنسان. وإذا سألت فاسأل الله غد تحصد تقصى ربي تبارك وتعالى أنه الإنسان يخطط تقصى ببي أرسيكي الضيق لكن ربي تبارك وتعالى يخطط تقصى أرسيكي تفرح إنسان أرسيكي تقصى ببي الحشت أفلكي تنفخ أفلكي تقدر أفلكي كذا لكن ربي تبارك وتعالى شرستي تقصى شرستي تضلب شرست بها هذا استعزيت النفاق يمر باش تدعو باش تنفقصا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إذا المسلم السدي من التجاه ربي تبارك وتعالى ذلك ضلب رزق وضر ربي تبارك وتعالى لأنه انتكي من الحلم وفي السماء رزقكم وما توعد إما فابتغوا عند الله الرزق ظلمانك الزيت الشكلات أتدل بأنه الرزق لا يطلب إلا من الله ولا يرجى إلا عند الله فابتغوا عند الله الرزق قل إني فابتغوا الرزق عند الله يزغر الضرف ده شيء بالنص في الخصوصية الحصر فابتغوا عند الله الرزق أي لا تبتغوا الرزق إلا عند الله إذن المقصود أيتما بأنه لا يدي جوضة يصرب تبارك وتعالى في المسألة ذاتي الإسلام دمسنا استيسان ده شد ريش كلينا فلسي تلبس ما خفر أنت عباد نكون رب تبارك وتعالى ما خفر لغي وجه يواجه فلتنا غدي للزم فلتنا باش انت على ربي تبارك وتعالى إذا كنت تحس العبادة النغ لأنه انتنبغي فقا انتنبغ التفرق سبحانه وتعالى أن في النار يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرة رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أدو سكر من بطبرك وتعالى الأنداد يعني الشركاء هذا سكر من إبقاء العبادة لأنه أريد لن يستحق أن يتعبد معدا أنت لأنه انتكي خطم انتكي طرق إذن نسأل إذا أتي درس يعني العلاقة القرن بالموضوع لفن سوال بشي السن إنسان العبودية لنيش منها لا بد استحقق الإنسان لا بد استتجاه ربي تبارك وتعالى بس في ستحضر ربي تبارك وتعالى أتي تلزمت ذاتي توجف الناس ماشي في الخاطمس ولا غري غيرا أو إلا أنه الإنسانية مخير المسألة لا أتي يفلس الواجب كل ما خلق ربي تبارك وتعالى يفلس الواجب بشي تعبد ربي تبارك وتعالى أريد من يفرم في الضوء المسألة كما أنه أريد من يفرم في الضوء استفاد هاتي وهو الخلق أنه هي مخلوق ولا أنه هي مرزوق فلذلك أريد لي مفهوم ضد الصفات اللي جن عبودية كل شخص يسمع ضد الصفات اللي جن صفات العبودية لله عز وجل ما دام أنه هي مخلوق هي مرزوق من الله سبحانه وتعالى أتي لزمت بشيء أي عابد لله عز وجل أي عبد لله عز وجل وهي مسألة يبنى تعلق بالموضوع هذا لابد استنبح وهو من يكسمكم أو لا العبودية اللي سنة تجسلغ الواجب استنجر بتبارك وتعالى إذا سنة الأركان سنغدوه العبودية اللي سنغي واجب تجاه الله تبارك وتعالى كيف نفس الأركان سنة الأركان القرن لا بد الإنسان التحقيق بشاء التحقق العبودية مثل الله عز وجل المسألة التي دينا في الناس نسوى لغة الدروس ولكن زيانة ستكرر الدرس ذاتي لأنه درس العلاقة الموضوعات باش نيتي فهم مزيان دار دار المسلم العبادات تبنى في الإخلاص لله عز وجل للمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفسي الشرط لابد أجي فيه يغور لي أو اللي يقول لي نجد سنة وتقبل العبادات وتلي العبادة ورصح العبادة لله عز وجل لابد أي للإخلاص لابد أي للمتابعة المتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الإخلاص من إخلاص المقصود فيه استيوجه لله تبارك وتعالى لذا سوري سكرة شريك يعني هذول صدق العبادة نسمع هذا ومن ربي تبارك وتعالى أنا دي سوري سكش نحتشر المخلوق ولا حتشر يعني البشر ولا كرم الملك ولا كرم الرسل ولا كرم الوثن ولا كرم الصنم أتي العبادة لله عز وجل كنت إحنا سمع ربي تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لعبادة كل يسر من الإخلاص يسر من الشرطة هان يدرك لي وخط ظل ترتزم تتحجد يختشي تشريك ربي تبارك وتعالى غير غير الحشد يعني تني اختد تيم ربي تيم فلان أو تيم ربي تيم للا كذا أو لا نسيدي كذا ولا ربي رسول الله ولا ربي الوالدين ولا ربي الصالحين ولا ربي السادات ولا ربي الرامن يعني تحاجة نسول شراء ربي تبارك وتعالى عن عبادة صفر أنه ذلك يسير لي ولا وخغر غيات الحشد خغر غيات الحشد لأنه العبادة ربي تبارك وتعالى التي خالصة لوجهه سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الدين يتقبل الضيء هو الدين الخالص قل الله أعبد مخلصا له ديني يعني لا بدن الشرطة ذاتي ويتمسن أتقوم العبادة يقدر شرط لي الركيزة ذاتي العبادة النورية تبني في الإخلاص هن تخوى هن تموت الشرط يسين أو الركن يسين وهو المتابعة ما هي المتابعة وهو استفشط غير استفشن النبي صلى الله عليه وسلم العبادة النادرية تقرب ربي تبارك وتعالى سواء تعلق بالقلب ولا باللسان ولا بالجوارح نيش أتي خصيص تتسير تقوم تغيش اللي سيقوم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رحمك الله يغير من الشرطة كذلك هن عبادة نيش تخوى هن يردس اللي احتكر القيمة هن تيردس اللي هن تيوريس اللي وارتيق برغ ربي تبارك وتعالى وهن في النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إلى الرواية ما من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد الشرط الأول يغرمني أن يتقع الإنسان الشرك بالله عز وجل الشرط الثاني يغرمني أن يتقع الإنسان البدعة غنى في المسائل إذا أنت سنت نتنكي أيضا نبني إما انتفت الإنسان يقع الشرك وإما انتفت الإنسان يقع البدعة دي دروس ما ينجم إسنا سبعة سنتي إدرس مجي سنتي نجم الضبنان إلا اللي يعصم ربي تبارك وتعالى يقول يفق ربي تبارك وتعالى وأن في ذكر ابن القيم رحمه الله المدارج بأنهم بنت يقسم على حسب الأركان ذات نفسين أو الشروط ذات نفسين فبعاد الأقسام العباد يقسم فبعاد الأقسام أهل الإخلاص والمتابعة ومن له إخلاص وليست له متابعة ومن له متابعة وليس له إخلاص ومن لا إخلاص له ولا متابعة يعني وفقن في الأنواع ذاتني لن أهل الإخلاص والمتابعة بغدجا عباد الله عباد الرحمن غدتنيا واللي خلصنا ربي تبعا النبي صلى الله عليه وسلم من غدجا عباد ربي ديسنيا ربي غدتنيا حقيقة واللي تعبان ربي بإخلاص تبعا النبي صلى الله عليه وسلم بغل عبادة ربي تبارك وتعالى وقسم السين أو لم يروي السين طائفة السند لا إخلاص ولا متابعة أريد لله الإخلاص ولا المتابعة بغي دبها ريكو يمين معه يسكرب وهو أهل الإخلاص ولكن مثل المتابعة معه يسكرب وهو أهل المتابعة ولا إخلاص وإن كان المسألة ذاتي معه يسكرب ولا يسكرب يعني ما يجي في النظر غير نقدر تقسم وإلا إشقي للواقع في المعنى ذاتي نت نحن نرى نسبين إن شاء الله فلن نشرح المسألة التي علاقا بقسم اللون أهل الإخلاص والمتابعة أهل الإخلاص والمتابعة هم أهل الله وعباد الرحمن الذي ذكر ربنا بارك وتعالى في القرآن الكريم نجم السادة مغوي الأنبياء بالرسل الصحابة غذيا سدت معادة القسمة ذات من اثنين لأئمة الأنبياء مرضي بالرسل مرضي تبارك وتعالى بيقولي اثنين تابعان بيقولي اثنين من الصحابة الأنبياء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هاتين اثنين يجي أن يشنغ القسمة ذات من لأنه اثنين حقيقة الإخلاص حقيقة المتابعة الشرف بها لا متابعة الإنسان الشرف بها لا يتابع الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع الصحابة شرف بها رجيس التلي أو لا شرف بها رجيس التلي الصفة ذاتي شرف يشنغ القسمة ذاتي ف والندر إلا الإخلاص لذا في المتابعة متفت الأعمال كل مرد ما يدرس ولا ما يقوتن يقصد في سنتوذ المرضي تظلتن سوزومن في الحجن في غرفين في تجلتن لما كلامس كيسين استيمل فيتن فليتي هالنس بيعوش غنس يغيبير ديغنشر يغيفور يغيشم كل لله لا يتكلم ولا يتحرك إلا بالله ولا يسكن إلا بالله فهو لله ومع الله وبالله دائما دائما الأعمال نفس كل شيء تتجن لله تبارك وتعالى القلب نفسه يجسي لي معادة لما حبا مربي لما خوف مربي درجة من ربي تبارك وتعالى ورجيس اللي شرى النقطة شرى المخلوق ورجيس اللي شرى النصيب شرى المخلوق أبدا والقلب نفسه يسلم لله عز وجل ودنس يسلم لله عز وجل الجوارح سلمت لله عز وجل ينسف يسلم لله عز وجل ولكن يسلم ربي تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإن من شيعته لا إبراهيم جاء ربه بقلب سليم يعني القلب سيسلم سليم من جميع الشركاء ويسلم على توحيد ربي تبارك وتعالى أنا فيتسمى إيمان الحنفاء وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء وخير الرسل كان من أخلص الناس لله عز وجل سلي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوقي سنة أما إني أتقاكم لله أما إني أتقاكم لله التقوى هو الإخلاص التقوى هو الإخلاص لله عز وجل إن الزغ الأساسية من التقوى الإخلاص لله عز وجل فالمقصود أنه والمين لمغى المعاداتي انتفت الأعمال كله تنتج أنت ربي تبارك وتعالى ماشي شوية لربي شوية لعبدو إنكي لخط إنكي الدنيس إنكي مايكد إنكي مغيشري إنكي هو لا تغرفي تكون تشكت لا الأعمال كله تنتج أنت ربي الله سبحانه وتعالى أريد الرية أريد السمعة أريد الأغراض أريد المناصب أريد حتى في الحشر يقصد إرضاء الله سبحانه وتعالى الحركة السكنة كله تنتج غنفت مكان بعض السلف ركبتني الحشد نغدر شورت لينية ستور سكرت الحشد نغدر شورت لينية ستور سكرت ردك لينية من باب الإخلاص مش يتطبى الإنسان في الإخلاص الحشد نغدر شورت لينية ستور سكرت يغسلنا كدارس التين وتدر لينية القضية بمعنى ورده يعزم في المسألة بغى الناس بالتين فالكذلك في البعض زيتنا بالتينين إني لأبتغي في نومتي ما أبتغي في قومتي. يعني إنش الترجوغ غير تصنع غير الترجوغ غير عقلة. الترجوغ غينا غير الترجوغ غير عقلة. بمعنى غير شمي الترجوغ غير عقلة لتعبد ربا لتظلم لتظلم لتدعو ليقرأ القرآن لتعلم السنة لتعلم كذا. أي الترجوغ غينا حتى يتصنعت النجال أرجيس الترجوغ لجد ربي تبارك وتعالى. يعني الحياة اللي الإنسان كله ترتقى العبادة تجاه لله تبارك وتعالى. وزفت ليش الحش اللي انفصل في العبادة غير مثل ما هو العبادات ظلي العمل ظلي المصالح ظلي غير كتني اخترت الدين انت مزيدة اخترت الإسلام انت مزيدة سير الجنة اما غير وهو يخسر تشتشي ولا لك شيء وشن نجد هاتي ربي يدوش لك شيء وشن وصل من العبادة الحياة نقول له تقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا أنا في وصل الشيء شو الشيء يخسر أبدا تشد دماغ رب لله أما مسلم ورزاق كان تخسر أي اسمه مربي غير ولا زال وحدوت ولا ذنبه إذا الجير لا ينشر يعني التصل لا يعقل دائما يا لله تبارك وتعالى يسمى ربي ينختر ربي يسمى جيس ينختر ربي يسمى تفت ورجس لي ورجس حضر ورجس يوجد على الترقب ربي تبارك وتعالى أغل حرشات نسكر لذنك على الترقب ربي حتى يظري يظريف على التحولات لله عز وجل أوليه للشيطان لأن كل أن نريه من الله تبارك وتعالى يوم الشيطان يوم نصيب الشيطان لا أبدأ يصنع الإنسان بأنه يغري يسمى ربي يغري يجهل أعمال نصير ربي تبارك وتعالى يجهد الشيطان يجهد الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الإنسان غير تعبد ربي تعبد الشيطان أقول إنه ولا لا له الحرية ولا تن أرضي الدين لله بدأ ينشر الدين قال ما يجسم من ربنا يجسم من الشيطان يعني إذا المقصود اللي كان سؤال هو أنه لا بدأ يعني الإنسان اللي يدري إلا الإخلاص عشان تفعل الأعمال كل ينفي الله عز وجل كذلك المتابعة أن تفعل الحركات السكنات كل تحرص داري التناغ بشاء تنتشر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تظلت نص الظنم في الحجين في الزكام البيع الشرال في الاتيها نص الاذكار نص كل شيء فالتماغي جيسي يتابع النبي صلى الله عليه وسلم بريتين وقتد ما ياشي بس ما كان اقتد ورجيس لبس يختم في قرار ريك اللغة سنة ساغع عجب الحال فما جيسا في غاسي في الانسان غيكا أو الله من جيسي زيد الله اغتغي الإنسان الله اغتغي لبشة موافق شوية لا أردت السنة بأنه أقل حاجة أتي خصتك جيسي تابع النبي صلى الله عليه وسلم الحال كنسة والنس إفرنس تحركات نسة كانت نس كل شيء تنتي خصتك جيسي تابع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا فينا ينظر السلف ينظر العلماء إنك ما استطعت أن لا تحك رأسك إلا بدليل ففعل يعني حق هذا يغرد تكون في أيام يخفى الضبط التلسكيك معادة السنة التلسكيك عاد خلي عليك الغير يعني يغرد تسكيك بغيك إذا تكون في أيام سجل إسجيس إلا الدليل يغدو ماشي نتين لك القضية بمسألة وزيك بين الحمد الله ولكن إريس بيين بأنه الإنسان يخفى سجل لاتباع السنة كل شيء يعني يتنين لك يكون السلكم الصحابة من يوسكرنا لذلك السلكم يعني رغم أن المسألة تشقى ولكن إنه يكون سكن الصحابة لشرد ما راح تمكين برسلكم رغم أن يوسكر بشي سبيل لأنه الإنسان يواجه الذي لازم بشي تبع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لأن الإنسان يقول لك غرصة التي أتيك غرص الهلك أن السنة تبين نجد في الإمام الزهري كان علماؤنا يقولون التمسك بالسنة نجاة. رجل سنة الإمام مالك سنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وأن يتبع عن السنة أمر يغرق البحر. الذي داع لهو بخرافات بعوائد بمحدثات بمنكرات، يعني السفينة اللي ركب الجو الغرق هو السنة النبي صلى الله عليه وسلم، ضد سفينة نوح واللي بيس السودان ينجر بتبارك وتعالى كذلك، وأنه يتبع عن السنة النبي صلى الله عليه وسلم في غرق المغرقين. إذن أهل الإخلاص والمتابعة هو اللي غلن لو صفدتني القسم الأول، هو اللي حقق الشرطة ذاتي، يعني التفات الأعمال مثل كلها لله وكلها على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تستفد الشرك ولا الرياء ولا السمعة ولا يعني المداهنة ولا كر الحشد، دون أن تنتفت يقع خير البدعة ولا خير الخرافة ولا تنتفت شن الزويتة ولا يفتد الطريقات ولا يفتد الجماعات ولا يفتد الحزبات، كل غدر تنتفت يكون بسيس في اختشاء على الكتاب والسنة ويتمثل عادة الدليل دون يتحرك مع هذا. قال الله قال رسول الله أبدك من الشريني يجسني تليم يزرط في جيس الهند، لا في انتفات قد الحشد واستفشام مع دس الحجة للدليل دور استفشار يسمي سنرع يسمي سنرع يسمي أنه يقصد يسوج الله سبحانه وتعالى. فقود الجن واني يربح حمد واني يفوزن واني في الحمد صدنيت ولا ليخط بمقدمة مثل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة دول اللي تنتابعه إلى يوم الدين. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهاتني أيام اللي فوز دول نجان طائفة الناجية طائفة المنصورة وذاتنية أهل الإخلاص والمتابعة دغدا جن أهل الصراط المستقيم خلال الدرس إن شاء الله. أهل الإخلاص والمتابعة هم أهل الصراط المستقيم. طائفة السنات لا إخلاص لا متابعة، الأعمال مثل كله ينتج عن الشرك، ينتج كل الرياء، ينتج كل السمعة، ينتج كل الهباء. قالوا يعني أولي اللي احتهر مكي الصراح لا إخلاص لا متابعة. بغض عن ما بتبارك وتعالى ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. شو اللي ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله؟ يفرحون الذين نتاج في البلئة ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي من الأعمال التي يراؤون فيها، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن التفت لأعمال اقصده سنة الرياء السمعة دور اللي احتجر المتابعة مثلا، لكن التفت إن شيري بنتي مزجيدات كذا يزيد ابن جيس القوي في المخالفات، يعني مرت المخالفات الرياء السمعة يوسيس غير المبتدعة، لا إخلاص لا متابعة. أو لا إذا أو تصدق مثلا يوب الربا يشتي يشرى المجرم الظلم المجرمي أرتي تنصار درتي تشجع في ليها للإفساد، ها أبواد هاتي والعياذ بالله ورد غير اللي يقصد ولا غير اللي يسكت اللعمة والعياذ بالله. فأبواد جن أشر الناس، شر الناس هو المعالات واللي الدليل اللي يخلص ولا المتابعة. طائفة السكرت وهما واللي الدليل اللي يخلص ولكن وصل للمتابعة، زد الزهاد العباد ها وقيت المتصوفة في هذا الجيش إن شاء الله. أدني انتفات يعني حرف جسني يعني تلس قصيدتي انتفات مني يمسن تفول شيد كذا، ولكن يهم غير البداع أتنشان غير البدع، أتدعون غير البدع. فهذا كذلك فهو الصراط مع الرباء وهم أهل المتابعة ولا إخلاص. نتحول بشع يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يريد أن يخلص. المسألة إن شاء الله نحاولكم يمكن نغضف الدوشان لأن الوقت تقريبا سلم. نحاول نصلينا الأقصى نبي نقرأ إن شاء الله لأنه لدى عيسى يسلم يعاد لأنه يجب أن يتخذ على العدد ونكتفي بهذا القدر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.